إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مسألة تكفير المعين، وهي من المسائل ذات الصلة بما نحن فيه فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة، هذه المسألة من المسائل المهمة، لأن أول المسائل الأصولية التي وقع فيها الافتراق والاختلاف بين أهل القبلة هي مسألة الوعيد. ومعلوم أن الخوارج يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار، فمسألة الوعيد هذه هي من أول المسائل، بل هي أول المسائل الأصولية الكبيرة التي وقع فيها الاختلاف بين أهل القبلة. تكفير المعين له ضوابط وله قواعد لا ينبغي أن تتعدى. هذه الضوابط ضوابط محكومة بحكم الله تبارك وتعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن التكفير حق الله، فلا يهجم عليه ولا يحكم به إلا بالكتاب والسنة. ليس هو بحق للعبيد، ليس حقا للعبد يكفر بالتشهي ويكفر بالهوى ويكفر المخالف لمجرد المخالفة، وإنما تكفير المعين يعني التكفير الذي يقع على فلان بذاته، وليس بالتكفير المطلق، من فعل كذا كان كافرا، من قال كذا كان كافرا، هذا القول كفر وهذا الفعل كفر، هذه إطلاقات بعمومات. وأما التعيين بأن يكون ذلك واقعا على فلان بعينه، مثل أن يحكم عليه بدخول النار، كل هذه المسائل محكومة بحكم الله تبارك وتعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكفير المعين ينبغي أن تتوفر فيه شروط وأن تنتفي موانع. من هذه الموانع التي ينبغي أن تنتفي مانع الجهل، فإن الجهل إذا وجد على ذلك النحو المعروف عند أهل العلم منع من تكفير المعين، فلا بد من انتفائه بدءا. وكذلك تجد التأويل مانعا من الموانع التي ينبغي أن تنتفي عند الحكم بالتكفير. فهذه أمثلة من الموانع التي ينبغي أن تنتفي مع توفر الشروط وقيام الحجة الإلهية الربانية الرسولية النبوية. يعني لا يأتي الإنسان بكلام من عند نفسه وتنظيرات ويقاعد قواعد لذاته ثم يأتي بها، فإذا دفعت قيل أقمت الحجة فيدخل الناس النار بزعمه ويطلق عليهم الكفر بأعيانهم. والحق أنه لم يضر إلا نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه هو، أي رجعت على المكفر الذي كفر من لا يستحق التكفير. فهذا باب عظيم جدا لا ينبغي على الناس أن يلجوه، وينبغي على أهل العلم خاصة أن يتأنوا في الأخذ به والنظر إليه وفي بث التحذير منه بين الأمة، لأنه استشرى بين طلاب العلم فأدى إلى كثير من الخلل، وتشرذمت الطوائف على هذا النحو بغير حق، وقضي على أقوام بأنهم من المخلدين في النار، وليس كذلك في حقيقة الأمر. فهذا الأمر من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يسد بابها أمام طلاب العلم والعوام، وطلاب العلم كالعوام في هذا الباب سواء بسواء، ليس لهم أن يتكلموا في هذا الأمر الكبير، وإنما يتكلم فيه العلماء الذين تمكنوا من العلم وآتاهم الله تبارك وتعالى فيه بسطة وصاروا قعيدين في العلم الشرعي. فهؤلاء هم الذين يؤخذوا بقولهم في مثل هذه الأمور التي زل فيها من زل وضل فيها عن الصواب من ضل، والعاصم الله تبارك وتعالى. وهذا مانع من الموانع يمنع من إطلاق التكفير على المعينين، ومانع التأويل. الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا الخوارج، مع أن الخوارج خرجوا عليهم وحاربوهم وكفروا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، بل استحلوا دمه حتى قتلوه، واستحلوا دماء جميع من خالفه، مع أن بعض ما وقعوا فيه هو من الأمور التي يكفر مرتكبها، ومع ذلك لم يكفرهم الأصحاب رضوان الله عليهم. كانوا جادين في القضاء على علي رضوان الله عليه، ومع ذلك لما سئل عنهم قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فقيل له: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فقيل له: فمن هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. وهذا من إنصافه رضوان الله عليه، هم جادون في طلب رقبته وفي إراقة دمه، وهو طالب نجاتهم على قدر وسعه، حتى إنه يأذن لابن عباس أن يذهب إلى معسكرهم من أجل أن يناظرهم، حتى رد الله تبارك وتعالى منهم من رد إلى الصواب والحق، وضل بعد ذلك من ضل حتى عرضوا على السيف. بل إنه أمر أصحابه أن لا يبدأوهم بقتال حتى يبدأوهم، وهذا ثابت تمام الثبوت أن علي من رضوان الله عليه لم يقاتلهم حتى قاتلوه، ولم يرفع عليهم السيف حتى رفعوه، ولم يستحل دماءهم حتى بدأوهم بإراقة الدماء، فكأنما يصد العدوان والبغي رضوان الله عليه. فإذا الأصحاب رضوان الله عليهم لما تأول الخوارج ما تأولوا وكفروا الأصحاب رضوان الله عليهم واستحلوا دماءهم وظلوا جادين في طلب دم أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه حتى تمكنوا منه وحتى قتله أشقاهم وباء بدمه رضوان الله عليه، مع ما فعلوا إلا أن الأصحاب رضوان الله عليهم لم يكفروهم، مع أن بعض ما وقع فيه الخوارج من الأمور هو مما يكفر مرتكبه والآتي به، ولكن الأصحاب رضوان الله عليهم راعوا هذا الأمر، وهذا الذي ينبغي أن يراعى في كل حين، وهو مانع التأويل. مانع التأويل هذا المانع الذي يمنع من تكفير المعين، تكفير فلان بعينه بنصه وفصه بشحمه ولحمه، فلان يكفر، هذا تعيين. تكفير المعين له ضوابط ينبغي أن تراعى. وقديما قال علماؤنا عليهم الرحمة: لأن يخطئ الرجل في الحكم على 1000 كافر أصلي فلا يحكم على هؤلاء بالكفر، لأن يخطئ الرجل في الحكم على 1000 كافر أصلي هو أهون عند الله تبارك وتعالى من أن يكفر مسلما، ولا إراقة ملء محجمة من دم مسلم هي أفظع عند الله تبارك وتعالى من كذا وكذا. فإذا كان الإنسان شحيحا بدينه حريصا على آخرته وجب عليه أن يتأنى وأن يترفع، خاصة إذا كان من غير أهل الاختصاص، خاصة إذا كان هو لا يطالب بأن يقضي بحكمه في مثل هذا الأمر من انتدب من أجل أن يكثر الناس وأن يكثر فلانا وفلانا؟ هذا أمر منوط برقاب أهل العلم، وليس كل أهل العلم يستطيع أن يفصل في هذا الأمر ولا أن يقضي فيه. حينئذ تؤتى البيوت من أبوابها ويرجع الأمر إلى أصله ويعاد بالأمور إلى نصابها. الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما، ومع استحلالهم لدماء المسلمين المخالفين له. يعني هم كانوا يحاربون من هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحاربونهم من أجل أنهم بغوا عليهم فيدفعون بغيهم، ولا من أجل أنهم ظلموهم فيردون ظلمهم. لا يحاربون الأصحاب وهم يعتقدون عصمة دماء الأصحاب. هذا ملحظ دقيق. كان الخوارج يحاربون الأصحاب رضوان الله عليهم وهم يستحلون دماءهم، يستحلون دماءهم. أنت عندما تدفع الصائل وعندما ترد الباغي أنت تعتقد في قرارة نفسك عصمة دمه، ولكنك تدفعه، تدفع بغية دفع الصائل ودفع الباغي حتى لو قتل، ولكن أن تتوجه إليه وأنت مستحل لدمه لأنك قد كفرت وخرج عن الملة وصار مرتدا، هذا ما كان عليه أولئك وهم يحاربون أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو أكبر من هذا؟ ما الذي هو أكبر من هذا؟ من أجل هذا المانع، مانع التأويل، صرح بعض العلماء بعدم تكفير بعض المعينين من الجهمية الذين يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى، لأنهم كانوا جهلة كما قال لهم شيخ الإسلام أو قال لبعضهم من الحلولية والنفاة ومن الجهمية الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم قال لهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر، فلو وافقتكم كنت قائلا كلمة الكفر عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هؤلاء كالتيوس لا يفهمون شيئا، جهال، وحينئذ لا يقضي عليهم مع قولهم كلمة الكفر ونطقهم بها لا يقضي عليهم بالكفر. يقول ولكن أنا أعرف المسالك العلمية لما تنطقون به متأولين لا تفهمون ما وراء، فلو قلته أنا لزمني الحكم، وأما أنتم فتقولونه ولا يلزمكم الحكم لأنكم جهال. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر ما كان هنالك من مدافعة الإمام أحمد رحمة الله عليه بالعلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه، ما كان من فتنة الجهمية في عصره. والإمام أحمد رحمة الله عليه المحفوظ عنه وعن غيره من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وتكفير أمثال هؤلاء، مع أن أحمد رحمة الله عليه لم يكفر أعيان الجهمية، فهذا تكفير عام، تكفير مطلق، الحكم المطلق العام حق الشريعة فلا بد من إثباته. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هؤلاء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا حكم مطلق عام فلا بد من إثباته، ولا بد من النطق به والجهر به في المحافل، ولا بد من الترهيب به في كل مكان. الذي يأكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، يعني سيدخل النار ويصلى حرها، هذا حكم عام. ولكن عندما تنزل هذا الحكم المطلق على فلان الذي يأكل مال اليتيم فلان، وأنت تعرف فلانا وتعرف اليتيم أيضا، وعلى يقين أنت من أنه يأكل ماله بل يأكل ماله تحت عينيه، تقول له أنت تأكل في بطنك نارا وستصلى سعيرا، من أدراه لعله يأتي بتوبة نصوح قبل الموت، ولعله يرد المظالم ولعله تصيبه مصيبة مكثرة أو تأتي منه حسنة ماحية، أو أن الله تبارك وتعالى يغفر له ويعفو عنه. إذن هنالك قواطع لا تدري أنت كيف يستقر الأمر بعد وعليه. فعند تنزيل الحكم المطلق على الأعيان لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ثم لابد من إقامة الحجة، وإن كانت المسألة إذا أطلقت هكذا تكفي، يعني إذا قلت لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع فمعلوم أن الجهل هو مانع من الموانع، يعني مانع من الموانع التي تمنع من تكفير المعين. فإذا قلت أنت لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ولم تقل وإقامة الحجة مع العذر بالجهل إلى غير ذلك، فإن قولك انتفاء الموانع يغني عن هذا، لأن الجاهل الذي يمنع الجهل من تكفيره بعينه هذا عنده مانع، فأنت تقول انتفاء الموانع، والجهل مانع كما مر ذكر ذلك. وكذلك من الموانع التأويل. الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، فلان الجهمي كافر، مع أنهم أي هؤلاء الجهمية النفاة للصفات كانوا يقولون إن القرآن مخلوق، ويقولون إن الله لم يستوي على العرش، ويقولون إن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ينفون صفات الله تبارك وتعالى ويعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته، ويقولون إن القرآن مخلوق. هؤلاء كلامهم كفر، وكفر الإمام أحمد الجهمية المشبهة، ولكن لم يكفر أعيانهم، مع أنهم كانوا الولاة والقضاة وكانوا المتمكنين من المناصب في الدولة، بل إن أهل السنة كانوا مطاردين مضطهدين لا يمكنون من شيء. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لم يكفر أعيانهم، ولا كل من قال إنه جهمي كفره الإمام أحمد، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره الإمام أحمد، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد ولا أمثاله من أهل العلم، وهو يقصد أي شيخ الإسلام يقصد الأئمة، فكان يصلي خلفهم ولم يكن يجانبهم ولا ينفرد عنهم بصلاته، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم، ويرى الحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة الذين ليسوا من الجهمي. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا المانع من موانع تكفير المعين، وهو التأويل، وكيف طبقه الإمام أحمد ومن كان معه من أهل العلم تطبيقا عمليا على من كان هناك من أولئك الذين كانوا يدعون إلى هذا المذهب الردي بحد السيف وبوقع الصوت. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه كان يذكر قصة الرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوا جسده، وكان يقول لأولئك الجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرة، يعني أعلم دخيلة قولكم وخبيئة هذا القول، ولكن أنتم عندي جهال لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا الخطاب موجها إلى علمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهل هؤلاء شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم ورؤسائهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. العلم له مسالك، والإنسان إذا هجم على العلم فدخل عليه من غير بابه، يعني الهواة الذين ليسوا في الأصل ممن نذر للعلم بطلبه، أقوام لهم وظائف ولهم دنيا ولهم أحوال، هؤلاء يتعلمون من أجل أن يزيلوا جهالة أنفسهم. فإذا تمكن الواحد منهم من بعض شيء من فروع العلم ظن نفسه عالما، لأن الجهال من حوله يظنونه عالما. ما شأن العلم الصحيح؟ العلم الصحيح ليس هكذا، وإنما العلم الصحيح له مسالكه وله دروبه المسلوكة المطروقة، التي متى لم يدخل الإنسان منها دخولا صحيحا لا يصل إطلاقا إلى شيء من العلم يحصله على وجهه، وإنما هو تهويش يأتي بشيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا، ثم يمزج هذا جميعه حتى تبدو لنا خلطة ليست من العلم في شيء، وإنما هي مركب مزجي يمنع من الصرف في أي مكان، لا يكون في النهاية إلا جهلا. فعلى المرء أن يعرف أنه لم يبدأ بداية صحيحة، لم يبدأ في الطلب بداية صحيحة، وإنما هو دخل الطريق من منتصفه من آخره أو ما شئ، ولكن حقيقة العلم ليست كذلك. والعلم أصل تتفرع منه فروع لا تحصى، ليس هنالك علم بغير لغة، وليس هنالك فقه بغير لغة، وليس هنالك أصول بغير لغة، بل إن أصول الدين وأصول الفقه تعود في نهايتها إلى اللغة. وأعقد باب من أبواب أصول الفقه في مسائل الدلالات إنما هو أمر لغوي محض لا يزيد على ذلك، يتوقف فيه الطلاب والعلماء من الأصوليين المحققين، لأنهم لم يأتوا بعلم الآلة كما ينبغي أن يؤتى به. ليس العلم شقشقة كلام ولا كثرة ألفاظ، ولا هو سبك لتلك الألفاظ يأتي بها المرء من أجل أن يخدع السذج والأغمار، من أجل أن يحرفهم إلى ما هو عليه من الضلال، وإنما العلم له مسالك ينبغي أن تسلك، وله دروب ينبغي أن يسار عليها من أجل الوصول إلى الحقيقة. لذلك يقول: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. لماذا؟ يقول: أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور عن معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. على العموم، مسألة تكفير المعين مسألة كبيرة تختلف فيها أنظار المجتهدين، وللعلماء في بعض جزئياتها أقوال وتفصيلات. تجد تلك الأقوال وتلك التفصيلات عند الكلام في كتب القوم على الإكراه، وعند الكلام على الجهل، وعند الكلام على التأويل. فلهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم بالكفر وانتفاء جميع موانعه. فينبغي التريث وينبغي التأني، لأن تكفير المعين يحتاج إلى نظر من وجهين: الأول، معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف مما يدخل في أنواع الكفر أو الشرك الأكبر أم لا. يعني لا بد من تحرير موطن النزاع أولا: هذا الكلام الذي قاله فلان أو هذا الفعل الذي فعله فلان، هل هو مما يدخل في أنواع الكفر أو الشرك الأكبر أم لا؟ وكم ترى من متهارشين، متجادلين، متلاحيين، متنازعين، كل يلبب صاحبه، يختلفان، يزعقان، يصرخان، وهما في النهاية متفقان لأنهما لم يحررا موطن النزاع، فيكون الخلاف لفظيا مثلا، ويختلفان على أي شيء يختلفان لا يدريان. فإذا تحرير موطن النزاع في البدء، هل هذا الذي صدر من هذا المكلف مما يدخل في أنواع الكفر أو الشرك الأكبر، يعني الذي يكفر به كفرا أكبر، أم لا؟ فلا بد من تحديد هذا أولا، ثم معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف، وهل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر واندفت جميع الموانع من تكفيره أم لا. أمران كبيران. بداية لا بد أن ننظر فيما أتى به من قول أو فعل، هل هو مما يدخل في الكفر الأكبر والشرك الأكبر أم مما لا يدخل في ذلك. فإن كان وأتى به فلان، ننظر في فلان هذا، هل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر فتوفرت الشروط كلها وانتفت الموانع جميعها، أم أن شيئا من ذلك قد اختل. أمران كبيران جدا، وهما كما ترى متسقان معا لا يفترقان أبدا، فلا بد من النظر بالرفق والتريث وعدم التعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم بالكفر وانتفاء جميع موانع. وهذا يجعل مسألة تكفير المعين من المسائل التي لا يحكم فيها على شخص أو جماعة إلا أهل العلم. فتكفير المعين لا يحكم به إلا على لسان أهل العلم وحدهم، وأما الطلاب وكذلك العوام فإنهم محجوزون عن الكلام في أمثال هذه الأمور، ولكن يتكلم العلماء وحدهم وهم الذين ينظرون في الأمر هل هو مما يقال إنه داخل في أنواع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أم لا، ثم هل انتفت جميع الموانع وتوفرت جميع الشروط أم لا، ثم هم الذين يحكمون بعد حكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظيم جدا، لأنه حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام، وأنه حلال الدم والمال، وحكم عليه بالخلود في النار إن مات على ذلك. ولذلك ورد الوعيد الشديد في شأن من يحكم على مسلم بالكفر وهو ليس كذلك، فقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. متفق عليه. قال ابن الوزير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النص وذكر تواتر هذه الأحاديث التي قضت بأن الرجل إذا رمى أخاه بالكفر إن كان كما يقول وإلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، قال: وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه في تصديقه لأجل غلطة في بدعة لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منها، فإن العصمة مرتفعة وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا. يعني إذا كان الإنسان حسن الظن بنفسه وأنه لا ينطوي على كفر ولا شرك ولا بدعة، ليس معنى أنه أحسن الظن بنفسه في ذلك أنه كذلك في حقيقة الأمر، ولا يقضي بخلوه وبراءته من ذلك لمجرد حسن ظنه بنفسه عقل ولا نقل، وإنما هو مجرد حسن ظن بالنفس. فإن العصمة مرتفعة، يعني لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا، بل الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم. وابن دقيق العيد رحمة الله عليه قال عند شرحه لحديث أبي ذر السابق: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، وهو حديث متفق على صحته. قال: هذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. وتجد الأولاد ممن يلجأ إلى الدين والسنة يحضر المجلس لمن يحسن به الظن فيقرر له في أول ما يقرر أن تارك الصلاة كافر قولا واحدا كفرا يخرج من الملة، ثم يذهب الولد إلى بيته فيجد أمه التي تصلي تحافظ على الصلاة، يأخذ بيدها أبوه الذي لا يركع لله ركعة، وقد نزل عليه حكم الشيخ في المجلس وصار عنده أكثر من فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يجد أباه بعد انصرافه من المجلس وقد قرر له ما قرر من غير ما مثنوية، يأخذ بيد أمه ليدخل إلى حجرته. إلى أين؟ وهي بانت منه بينونة كبرى بكفره. ثم تتنزل الأمور شيئا فشيئا ويتأمل المرء، يقول له: إن من لوازم التكفير ألا تؤكل من ذبيحة الكافر أشياء، ألا يؤكل من ذبيحة الكافر شيء. يقول: سبحان الله، جارنا يهوذا هذا من أهل الكتاب يذكي تذكية صحيحة، يعني لا يخنق الذبيحة وإنما يذكيها، فينهر الدم ويفري الأوداج ويأتي بالشروط، ولكن يهدي إلينا فيأمرنا الله تبارك وتعالى أن نأكل من ذبيحته، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيأكل من ذبيحة النصراني واليهودي ما دامت مذكاة، ويأتي إليه رجل يتكاسل عن الصلاة فيهدي إليه من ذبيحته، يقول له: خذ هذه بالصلاة على رسول الله، فيقول له: يا رجل وحد الله، فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ذبيحتك هذه آكل من ذبيحة جرجس وبطرس ويهوذا وشارون ولا آكل منه. يختلط، ما هذا؟ أي شيء هذا؟ المهم أن الشيخ قرر الحكم. وما لهؤلاء المساكين ولتنزيل الأحكام على المعينين؟ ومن المعينون؟ هم أولئك الذين وقع عليهم الحيف والظلم من أولئك الذين يبذلون العمر من أجل تحصيل الرزق ثم لا يتأنى بهم ولا يرفق بحالهم ولا يراعى جهلهم. ومن الذي علمه؟ وهؤلاء المشايخ الشيخة الشيوخ يتكلمون يزعقون في كل مكان، في أي شيء يتكلمون لا تدري. علموا الناس الصلاة والفرائض، دلوا الناس على التوحيد والهدى، في أي شيء يتكلمون، تكلموا كثيرا ولم يقولوا شيئا. فهؤلاء المساكين يؤاخذون بجريرة أقوام ليس لهم هم فيها من نصيب، ولكن الله المستعان. يقول الشوكاني الإمام عليه الرحمة: لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على تكفير المعين إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أي ناداه به وأطلقه عليه، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير كلامه رحمة الله عليه. فإذا هذا الأمر ينبغي أن يتأنى فيه وأن يرد إلى أهله. هل معنى ذلك أنه لا يكفر معين قط؟ حاشا وكل، بل من توفرت فيه الشروط وانتفت عنده الموانع كفر في رابعة النهار وعلى قوارع الطرق، حق الله سبحانه وتعالى. وأما أن يأتي ذلك من غير أهله أو يتهجم به ولا يتأنى فيه فهذا هو الضلال المبين. إذن حرف المسألة يدور على أن ترد الأمور إلى أهلها، وأن تراعى الضوابط التي ينبغي أن تراعى في تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، وأما تنزيلها في المنتهى فلا بد من تنزيله على من توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. إذا لم يفعل ذلك فقد خولف أمر الله وخولف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلطت الأمور. شرح الطحاوية لابن أبي العز من الشروح القوية لمتن هو من المتون الجامعة في عقيدة أهل السنة وبيانها. قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية رحمة الله عليه وعلى الإمام الطحاوي وعلى علمائنا أجمعين، قال: أعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء. وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه. فأن معنى أن تقول فلان كافر أنك قد تركته لقا مهملا بعيدا من رحمة الله وغفرانه. إذا حكمت على فلان بأنه كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، فمعنى ذلك أنك قد حرمت عليه رحمة الله. من يملك هذا؟ إذا لم يكن الأمر واقعا على حقيقته فأنت حجرت واسعا، وحينئذ يأتيك النص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحم، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له المذنب: خلني وربي أضعفت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. بغي، ما لك أنت ولرحمة الله تبارك وتعالى توزعها أنت؟ مفوض توزيع الرحمة الإلهية في الأرض أنت؟ هذا كافر مخلد في النار، أو هذا لا يغفر الله رب العالمين لفلان؟ والله لا يغفر الله لفلان، عند مسلم في الصحيح، والله لا يغفر الله لفلان، من حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. يتألى علي يعني يحلف علي. يقول: والله لا يغفر الله لفلان. وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. قد غفرت له وأحبطت عملك أنت أيها المتألي الحالف، وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أن يقول: والله لا يغفر الله لك، أوبقت أفسدت دنياه وآخرته. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. من ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ومن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. هذا كله من كلام ابن أبي العز رحمه الله بحروفه مختصرة. وقال ابن الوزير: وقد عوقبت الخوارج أشد عقوبة، وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين، مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى، وتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه. يعني هم عندما يكفرون العاصي يعظمون الله رب العالمين. الذي يعصي الله تبارك وتعالى ويجترئ على تلك المعاصي يكفرونه. لما؟ لأنهم يعظمون الله تبارك وتعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل. نعم، هذا ما كان من شأن الخوارج في مسألة التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال. ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. قال شيخ الإسلام: لا بد للمتكلم في هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات. ألم أقل لك ضوابط من حديد؟ فلما يدخل الإنسان نفسه وهو في سعة في مثل هذه المضايق؟ وأطال الكلام رحمه الله على الفرق بين المتأول والمتعمد، ومن قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، والمخطئ الذي التبس عليه الأمر وخفي عليه الحكم. وقال الشيخ صالح رحمه الله: الأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. فالأصل في من ينتسب إلى الإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. يفتري الكذب على الله تعالى في الحكم، ويفتري الكذب على المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، وهو الكفر. أما الأول فواضح، حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تبارك وتعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده، كالحكم بالتحريم أو عدمه لله وحده. الحكم بالتكفير حق الله، لا يجوز لأحد أن يتهجم عليه. من تهجم عليه بغير علم فهو كمن حرم ما أحل الله. وأما الثاني يعني أنه افترى الكذب على المحكوم عليه في الوصف، فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه.

فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا لفظ مسلم رحمه الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض صفات الخوارج، وجاء ذكر صفات أخرى لهؤلاء في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. ظهرت هذه الفرقة، فرقة الخوارج، في أواخر عهد الخلفاء الراشدين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرجوا عليه فحاربهم، فهزمهم الله على يديه في موقعة النهروان، ثم كان من آخر أمرهم معه أن قتله رضي الله عنه واحد منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم غيلة. من أبرز عقائد فرقة الخوارج وأعمالها الغلو في التكفير. من أبرز صفات الخوارج الغلو في التكفير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. ومن أصولهم تخطئة من خالفهم مهما كانت منزلته في العلم، مع أنه يغلب عليهم هم قلة العلم، حتى إنهم خطأوا جميع الصحابة وجميع علماء التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، لأن جميع الصحابة وجميع العلماء من بعدهم قد خالفوهم وحكموا بضلالهم. قال شيخ الإسلام عند ذكره لصفات الخوارج: فهؤلاء أصل ضلالتهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. وقال أيضا عند كلامه عن الخوارج ومقولاتهم قالوا: عثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. صفات الخوارج الأولين من صفاتهم الغرور والتعالم والتعالي على العلماء، حتى زعموا أنهم أعلم من علي وابن عباس وسائر الصحابة، والتفوا على الأحداث الصغار والجهلة قليل العلم من رؤوسهم. وهذا أمر كبير جدا، زعموا أنهم أعلم من علي وابن عباس وسائر الصحابة، والتفوا على الأحداث الصغار والجهلة قليل العلم من رؤوسهم. ومن صفاتهم الخروج على ولاة أمور المسلمين، فقد خرج أوائلهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، ثم خرج من جاء بعدهم على خلفاء بني أمية، مما ترتب عليه قتل لكثير من المسلمين، وحصل منهم مفاسد كثيرة من اختلال الأمن وحصول الفوضى في كثير من بلاد المسلمين. ومن أجل هذا الأمر، ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، سموا خوارج. فسموا خوارج لأنهم يخرجون على ولاة أمور المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين. وفي هذه العصور المتأخرة ظهر أقوام جلهم من الشباب قليل العلم شابه الخوارج المتقدمين في بعض آرائه. ومن هذه الآراء التي شابهوا فيها الخوارج التسرع في التكفير والحرص عليه والغلو فيه بالتكفير باللوازم والتضييق في موانع التكفير، يعني عند النظر في موانع التكفير يضيقون، وعند النظر في موارد التكفير يوسعون، مع أن الحكم على المسلم بالكفر خطير جدا ولا يجوز أن يخوض فيه إلا العلماء الراسخون في العلم الذين توفرت لديهم آلة الاجتهاد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ومن الآراء التي شابه فيها الخوارج المتأخرون الخوارج المتقدمين ازدراء علماء المسلمين والدعوة إلى عدم الأخذ بآرائهم، وربما تجد أحدهم يتهم العلماء بأنواع من التهم لأنهم لم يوافقوه في آرائه ولم يتبعوا قوله، ولهذا يرى أنهم على باطل وهو على حق مع أنه ليس من العلماء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أسباب ضلال الناس موت العلماء، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فكيف بمن يعرض عن العلماء ويرى أن الحق مع غير أهل العلم، ومع من لم تتوافر لديهم آلة الاجتهاد الشرعي ممن قل علمهم وفقهم؟ هذه المظاهر وغيرها كثير هي من تلك السمات للخوارج العصريين في العصر الحديث، وهنالك أسباب تؤدي إلى ظهور تلك السمات. المتأمل بواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى سمات الخوارج يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية، فحين يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة. ثم من تلك الأسباب أيضا لظهور سمات الخوارج في العصر الحديث تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم للدعوة بلا علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم وحكموا في الأمور بلا فقه، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم، وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير أو بالجبن أو المداهنة واتباع السلاطين أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك للواقع ونحو ذلك، مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتبارهم وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم. ومن الأسباب أيضا لظهور سمات الخوارج في العصر الحديث التعالم والغرور، يعني من أسباب سمات الخوارج في بعض فئات الأمة اليوم ادعاء العلم، في حين أنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي والأحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيستقل بغروره عن العلماء ويظل بعيدا لا يواصل طلب العلم، حينئذ يهلك بغروره ويهلك. وهكذا كان الخوارج الأولون يدعون العلم والاجتهاد ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل خلق الله. ثم من الأسباب التي أدت إلى ظهور سمات الخوارج في العصر الحديث شدة الغيرة وقلة العاطفة، وذلك لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم بلا علم ولا فقه ولا حكمة، مع أن العلم أن الغيرة على محارم الله تبارك وتعالى وهي ركن فيه وأثر عنه ونتيجة، كل ذلك أمر محمود شرعا، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، فإذا فقد هذه الشروط أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور كما هو من خصال الخوارج، وهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا في دنياهم. أمور تؤدي إلى ظهور سمات الخوارج في العصر الحديث من التهجم على المسلمين والتسرع في التكفير وازدراء علماء المسلمين والدعوة إلى عدم الأخذ بأقوالهم مع لمزهم ووصفهم بكل ما يسوء، وأن هؤلاء إنما هم علماء الحيض والنفاس وعلماء دورة المياه، وأن هؤلاء محنطون ورجعيون لا يفقهون ولا يفهمون، وأنهم بمعزل عن الواقع، وأنه ينبغي علينا أن نتعلم من المونت كارلو ومن البي بي سي وما أشبه من المجازين وما أشبه من المجانين إلى غير ذلك من تلك الصحف التي ينبغي على المسلم بزعمهم أن يكون بصيرا بها عالما بأطوائها، مع أن هذا جميعه من الإرجاف، هذا كله إرجاف، وما أراد القوم بنا إلا شر، وهم ينفقون الملايين لا من أجل عيون المسلمين ولا من أجل تثبيت قواعد الدين، وإنما تلك الإذاعات الموجهة إلى الناطقين بالعربية هدفها استعماري محض، وما هي إلا ذلك التمهيد الذي يكون بين يدي الحملات العسكرية بتهيئة الأجواء وزعزعة العقائد. وأقول لك أنه شهد شاهد من أهلها، محمد حسنين هيك قرر وهو بصير بذلك، يقرر أنه علم ذلك يقينا بعيني رأسه، قرر أن الذي يمول الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية والموجهة إلى المسلمين والعرب ومن ينطق بلغة القرآن العظيم تمولها المخابرات الإنجليزية. فلماذا تمولها هذه الهيئة وأنت تعلم أن هذه المخابرات الإنجليزية ليس لها مشروعات استثمارية تتحصل من ورائها على الأموال، وإنما هي تؤول ميزانيتها في النهاية إلى الخزانة العامة، والخزانة العامة إنما تتحصل في جملة عظيمة مما فيها من الأموال من الضرائب المدفوعة من المواطن الإنجليزي. فلماذا يدفع هذا المواطن هذا المال لكي يستخدم بعد ذلك في تمويل هذه الإذاعة عن طريق المخابرات الإنجليزية؟ لأي سبب؟ لأنهم يحبوننا، يحرصون على فكرنا، ثم يأتي منا من جلدتنا وممن ينطق بألسنتنا من يريد أن يلزم المسلمين لكي يفهموا الواقع أن يسمعوا هؤلاء وهؤلاء، وما هو إلا الإرجاف. نسأل الله العافية. المهم أن هذا الأمر وهو ذو صلة بما نحن فيه من مسألة الحكم على تارك الصلاة، هل يكفر كفرا يخرج من الملة أو دون ذلك، أو لا يقال إنه موصوف بالكفر أصلا حتى لا يظن أن كفره كفر اعتقاد فتترتب عليه الأحكام، وهذا ما رآه الشيخ ناصر والنفس فيها شيء منه، لأن الذي سماه كافرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا لا أرى أن يوصف بأنه كافر، يعني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، لأنه يحترز رحمة الله عليه، قال: حتى لا تنسرح عليه أحكام الكافر المرتد، كأنه يراعي حالة الجهل العام المطبق على أمة الإسلام إلا من رحم الله. فلا يفرق الإنسان بين الكافر كفرا أكبر والكافر كفرا أصغر، فكأنما خشي الشيخ من ذلك الإطلاق أن يؤدي إلى شيء من تلك المفاسد، قال: وأنا لا أرى أن يطلق على تارك الصلاة أنه كافر ولو كان قد ترك تكاسلا وتهاونا، بمعنى أنه لا يخرج من الملة ولكن هو مسلم عاص، ومع ذلك يرى الشيخ عليه الرحمة أنه لا يطلق عليه أنه كافر، مع أن الذي أطلق عليه هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، هذا الأمر العظيم ينبغي علينا أن نتريث فيه وأن نعيده إلى أهله، فلا يتكلم فيه إلا من كان ذا منة أي قوة على الكلام فيه من أهل العلم، فهم الذين ينظرون من أجل أن يروا هذا الكلام هذا الفعل مما يدخل في إطار الكفر الأكبر والشرك الأكبر أم لا يدخل. أولا، فإذا كان ذلك كذلك نظر في الآتي به والذي وقع منه لكي يتأمل في حال هل توفرت الشروط وانتفت الموانع، أم أن الأمر لا يعد أن يكون خبط عشواء ورميا في جهالة، وحينئذ يقع التخبط في مثل هذا الأمر الجليل العظيم، ويقع كثير من الخلل في دنيا المسلمين. فعلينا أن نعيد الأمور إلى أهلها، وأن نتوقف عند حدود ما نعلم، ولنعلم جميعا أن هنالك فارقا كبيرا بين العامي وطالب العلم، ونحن إلا من رحم الله عاميون لا من طلاب العلم. فالعامي المسلم هو الذي يعرف أصول اعتقاده معرفة إجمالية، ويأتي بما فرض الله رب العالمين عليه، وينتهي عما حرم الله رب العالمين عليه، ويجد في فعل الخيرات وترك المنكرات. فإذا كان كذلك وهو مقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة، وله حظ في قيام الليل، ومشاركة في صلة الأرحام وبر الأيتام والعطف عليهم إلى غير ذلك، إذا أتيت بجميع هذه الأمور فأنت مسلم عامي. هذا مطلوب من كل مسلم، فهذا حد المسلم العامي، تكون مسلما عندما تأتي بأمثال هذه المسائل. الآن من أتى بعشر معشارها صار عالما، بل صار مفتيا، فهذه الأمور تأتي بها ويطلق عليك أنك مسلم، فكف لسانك ويدك، ويسلم المسلمون منهما معا. أمور كثيرة كما هو معلوم، طالب العلم يرتقي فوق هذه درجة فينقطع فيزاحم العلماء بالركب، ويجد ويجتهد ويحفظ ويستظهر، ويطلق الدنيا جانبا، ويقبل على سبيل العلم بأدبه، ويجتهد في نفي الآفات عنه، وتصير حياته في اتجاه واحد في طلب العلم، فهذا طالب علم. وكذلك كان علماؤنا رحمة الله عليه حتى الممات ظلوا في أعين أنفسهم طلاب علم، وهذا الإمام أحمد وكذلك عبد الله بن المبارك يقررون قانون السلف في طلب العلم مع المحبرة إلى المقبرة. كلام أحمد رحمة الله عليه مع المحبرة إلى المقبرة، ومن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة، لا يترك ولو ساعة، فهذا طالب علم. وكذلك عبد الله بن المبارك وهو من هو يحمل ألواحة وأقلامة، ويجري لأن محدثا قد حل بالبلد يريد أن يزاحمه وأن يسمع منه كفاحا من غير ما مستمل يبلغ عنه، فيقول له رجل ممن اعتاد أن يراه كذلك، فيقول له: ألا تكف عن هذا الذي أنت فيه، أنت مقصود، يأتيك الناس من الآفاق ليسمعوا منك ويحملوا عنك. فقال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. في طلب دائم، فإن كنت كذلك فأنت طالب علم. فأما العالم فهو الذي عرف الموارد والمصادر، وأحاط بالأقوال في أصولها، وجمع المؤتلف والمختلف منها، وحرر القضايا على الوجه الصحيح، وعلم دقائق المذاهب في الاعتقاد وفي الفقه وفي العبادة وفي العمل وفي السلوك وفي المنهاج. فإذا ما صار كذلك بحيث إذا ما سئل عرف الموارد والمصادر والأشباه والنظائر، وقاس هذا على هذا، واستخرج الحكم من غير أن يكون مقلدا، فإن المقلد ليس بعالم. فإذا وصل إلى الحكم مستنبطا فهذا عالم. فأين هو العالم؟ قال: وهل رأيت عالما؟ وهي الكلمة التي قالها الحسن البصري وهو من هو، عندما أقبل واحد من طلابه عليه يريد أن يقبل يده فقال: لا تفعل. قال: أليس في الأثر أنه يقبل على يد العالم والأبي والزوجة والولد الصغير؟ فأنت عالم. فقال: وهل رأيت عالما؟ قال: لست بعالم. وهل رأيت عالما؟ فهذا هو العالم. فإذا ترقى هذا العالم في البحث والنظر، واستطاع بحيث يتوصل إلى الاستنباط على وجهه، فلا يصير مجتهدا في المذهب، وإنما يصير مجتهدا مطلقا، حينئذ يسمى مفتيا. هذه الدرجة الرابعة هي الدرجة الأولى عند كل من يقبل على العلم. فتجد الولد يضع على رأسه غطاء رأسه، ويقصر الثوب نوعا، ويأخذ بالهدي الظاهر، وهذا حسن. فيصير مفتيا. ولكن لا عليك ولا تثريب على طلاب العلم، فإنهم في الطريق، ولكن الشأن في باعة الطماطم في الأسواق صاروا مفتين أيضا، بل الممثلات والفنانات صاروا من أهل الإفتاء، فلا حرج عليك يا طالب العلم، افت أبا عبد الله. خلط، خلط عظيم، وكل ما فيه الأمة هو بسبب الخلط في هذا الأمر في العلم. نحن رأينا زمانا أدركناه لم يكن أحد يستطيع أن يصعد المنبر أبدا ممن علم تعليما مدنيا وإن بلغ فيه غايات لا يرتقي إلى مثلها إلا الأفذاذ. لا يرتقي المنبر ولا يتكلم في الدين إلا من كان له انتساب إلى الأزهر القديم. على هذا نشأنا ورأينا أقوامنا وأهلينا. يكون الرجل متخرجا في كلية من كليات اللغة فهو لغوي قح، ولكن غير منسوب إلى العلم الشرعي في سوائه، وحينئذ إذا خلى المنبر ممن يصعده لا يجرؤ أحد وتصبح أزمة. واليوم فليخلو منبر في أي مكان ولو كان في نجع من النجوع المهملة التي ليس لها اسم. نعم تجد الرجل في أمثال تلك النجوع كمصباح كهربائي بقوة 500 شمعة، ولكنه في زاوية جدار في مرحاض بزاوية بقرية، ومع ذلك تجده عالم. نحن نشأنا فعرفنا، ثم جاءت الفوضى، فإذا أخذ الولد هيئة الهدي الظاهر صار عالما. ما هذا الفساد في الأرض؟ ألم تعلم أن سحنون صاحب المدونة في مذهب مالك عليه الرحمة جلس يوما يبكي، فقيل له ما يبكيك يا إمام؟ قال استفتي اليوم من لا علم عنده وظهر في الإسلام خلل عظيم. أو كل من قرأ كتابا بتعريفة عمل فيها أبا ظريفة واعترض على الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ما هذا الفساد في الأرض؟ والذي خرق هذا الخرط في بداية الأمر الشيخ محمد عبده تبعا لشيخه جمال الدين الأفغاني، عندما أخذ يزري ويحتقر ويزدري كتب العلم من كتب أسلافنا، كما قرر ذلك العلامة الشيخ الأستاذ محمود محمد شاكر وهو يكتب مقدمة إحدى كتابيه اللذين حققهما من علم عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة دلائل الإعجاز، فقال إن الآفة التي نحن فيها اليوم هي اللامبالاة. من أين أتت؟ تتبع الأمر حتى وصل إلى طه حسين في احتقار المشايخ وفي النظر إلى الكتب الصفراء. إلى اليوم تقولونها طلاب العلم، تقولون الكتب الصفراء، وهل تستطيع أنت أن تقرأ في الكتب الصفراء؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تقرأ في المتون ولا في الحواشي، بل لا تستطيع أن تقرأ منها سطرا قراءة صحيحة. فوقع عليها هذا الحيف ووصفت بكل سوء، بخاصة عندما جاء طه حسين وأطلق اللسان إطلاقا في تراث الأسلاف والأجداد حتى بتر وبترت الصلة به، ونشأ أقوام كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، يقول ولقد نما إلى علمي أن أستاذا من أساتذة النحو جلس يوما في وسط طلابه فقال ومن سيبويه هذا، إنه إذا حضر الآن مجلسنا يجلس مكان أقل طالب عندي. ما شاء الله. قال الشيخ ثم نجم عندنا ما يسمى من أولئك الصغار الأطفال بالجماعات الإسلامية، فصار ضغفا على إبالة، ووصل الأمر إلى قرارة السوء. ارجعوا إلى مقدمة أحد هذين الكتابين فإني لا أذكره الآن يقينا، إما دلائل الإعجاز وإما أسرار البلاغة، وستجد كلام الرجل في تشخيص الحالة. والذي زاد الأمر سوء أن الشيخ البنا عفى الله عنه لما أنشأ جماعته أخذ يلتقط الناس من القهاوى ويلتقط الناس من الشوارع والمصانع والمزارع ليجعلهم شيوخا داعين إلى الله على المنابر من غير تأهل. المهم أن تكون منتظما منتسبا في الجماعة لكي تكون عالما. ولا عليك قل ما شئت. ففتق في الإسلام فتق عظيم جدا، ولم يكن في يوم من الأيام عالم من العلماء يجرؤ على أن يتكلم في تفسير كتاب الله ولو كان في زاوية بقرية، ولو كان في أحقر نجع، ولو كان في الفلوات والصحراوات. لم يكن عالم من العلماء المنتسبين إلى القبلة يجرؤ أن يتكلم في تفسير كتاب الله رب العالمين بالعامية. ففتق الشيخ الشعراوي الفتق للأمة، وجرأ الصغار والجهال والأغمار والفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات على تفسير كتاب الله رب العالمين. والكل يتكلم الآن بالعامية، لم يكن أحد قبله يجرؤ على الكلام في العلم الشرعي بالعامية. فلما ظهر في العجل الفضي في التلفاز، لما ظهر فيه وله شعبية هذا الجهاز، يدخل الأخصاص ويدخل الحظائر والزرائب، وتجده هنالك في كل مكان والناس ينظرون، وهيئة الشيخ معجبة، ولكنهم لا يفهمون. فلعليه أن يتنزل، فيظل الرجل يتنزل يتنزل حتى ضاعت لغة العلم. أين العلم؟ لا علم. ومن يجرؤ اليوم على العودة إلى كتب الأسلام؟ ومن يستطيع اليوم أن يقرأ في الكتاب، أعني به مصنف سيبويه، أن يقرأ فيه قراءة صحيحة؟ من يستطيع؟ أستاذنا الشيخ الدكتور فتحي أبو عيسى حفظه الله رب العالمين ومساه بخير، العميد الأسبق في كلية اللغة العربية فرع المنوفية جامعة الأزهر، كان يقول لطلاب الدراسات العليا ممن يجتهدون في تحرير فصول أطروحاتهم للعالمية ومن دونهم من أصحاب التخصص، كان يقول لهم: أتحدى الواحد منكم أن يقرأ قراءة صحيحة في كتاب الخصائص، فضلا عن أن يفهمها. قراءة صحيحة في كتاب الخصائص لابن جني فضلا عن أن يفهمها. هذا الفيلسوف، فيلسوف العربية، لا على ذلك النحو المذموم المرذول في إطلاق لفظ الفلسفة، وإنما هو فيلسوف العربية رحمة الله عليه، أبو الفتح ابن جني رحمة الله عليه. هذا الرجل في كتابه الخصائص كأنما أتى بلون من ألوان السحر، وكأنما ألهمه إلهاما. فكان شيخنا حفظه الله ومساه بخير يقول للطلاب: أتحدى أن يقرأ واحد منكم صفحة واحدة قراءة صحيحة في كتاب الخصائص لابن جني. والكتاب مشكول شكلا يكاد يكون تاما للشيخ النجاري في تحقيقه رحمة الله عليه، ومع ذلك فالتحدي قائم عند الأستاذ حفظه الله. فوقع هذا الخلل وفصل بين ماضي الأمة وحاضره، ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. وأما هذا العبث وهذه الفوضى، فليس كل متكلم عالم، ليس كل من تكلم في دين الله رب العالمين يعد عالما، وإنما ننزله منزلة يعظ لا شيء. أكبر واعظ في تاريخ الأمة ابن الجوزي عليه الرحمة، كان مجلسه يحجز من العصر قبل اليوم الذي يلي، لأنه سيعظ في العصر الذي يلي أو بعد صلاة المغرب، بل المكان كان يؤجر قياما للواقفين، وكان الخليفة وأم الخليفة وآل الخليفة يسمعونه من وراء الستار، ويجلس يتكلم، يأتي بآية من كتاب الله ثم يجري على منوال ما هنالك من جرس لفظي. فكم من باك وكم من مقطع شعره وكم من خارج من ثيابه وكم من داخل في الإسلام من اليهود ومن هنالك وكم من تائب يتوب توبة نصوحة. ولكن هذا وعظ مطلوب هو ولكنه ليس بعلم في حقيقة الأمر. فالوعاظ لهم سبيلهم، وأما أهل العلم وطلاب العلم فليس الوعاظ هم المثل الأعلى له، ليس واعظ بمثل أعلى لطالب علم أبدا، للوعظ سبيله فليعظوا ما شاءوا ولنتعلم نحن، وللعلم قواعده وللعلم أصوله، وينبغي أن تعاد الأمور إلى أهلها وأن تكون في نصابها، وإلا فالفوضى الدائرة ستظل دائرة متصاعدة فائرة حتى يقع المحذور. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.